بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا ربي إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة الكرماء المتحابون في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فها نحن اجتمعنا بإذن الله تعالى وحسن عونه على مائدة دروس البلاغة بشرح الدر المصون على الجوهر المكنون للشيخ الأخضري رحمه الله، المولود عام 1800 للهجرة، والمتوفى عام 1985. مع الدرس 50 ليوم الاثنين 17 من جمادى الأولى عام 41 و400 وألف، الموافق للثالث عشر من شهر يناير سنة 2020. قال الناظم رحمه الله في البيت 136 أو 136، قال رحمه الله: والوصل ما اعتنس بين في اسم وفي فعل وفقد مانعين قد اصطفي. المعنى الإجمالي: تقدم لنا سادتي في الحصة السابقة أن الوصل يكون بين الجملتين إذا كانتا مشتركتين في الحكم الإعرابي، نحو محمد يكتب ويشعر. وكذلك يجب الوصل بينهما إذا قصد رفع اللبس في الجواب، نحو هل عوفي خالد فتقول لا وعافاك الله. وكذلك يجب الوصل إذا كانت الجملتان متفقتين في الطلبية والخبرية لفظا ومعنى أو معنى فقط مع جامع يجمع بينهما. والجامع كما قدمنا ينقسم إلى ثلاث أقسام: الجامع العقلي، والجامع الوهمي، والجامع الخيالي. وكل هذا قدمناه في الحصة السابقة. ثم قال: والوصل ما اعتنس بين، يعني وصل الجملتين مع مناسبة بينهما قد اصطفي أي اختير عند البلغاء في إذا كانت المناسبة بينهما في الاسميات أو الفعليات ولم يكن مانع من التناسب. ولم يكن مانع يمنع من التناسب، وهذا التناسب بين الجملتين في الاسمية والفعلية يضفي عليهما رونقا وجمالا، وهو ما يعبر عنه بالمحسنات البديعية. مثال التناسب في الاسمية قول الشاعر ولعله المتنبي: أعز مكان في الدنيا سرج سابحين، وخير جليس في الزمان كتاب. الشاعر عطف قوله وخير جليس، وهي جملة اسمية، على قول أعز مكان، وهي جملة اسمية أيضا. يقول المتنبي: أعز مكان في الدنيا. الدنيا جمع الدنيا، والدنيا قيل إنها من دنا الشيء بمعنى قربة، إذ هي قريبة من الزوال مهما طالت، أو من دانوء مثل قربة دناءة، فهو دنيء أي خسيس القدر وضيعه، لأن الدنيا خصوصا ما زاد منها على الحاجات دنيء لا يستحق الاهتمام، والزهد فيها كلها مذموم أيضا. ولهذا قال أبو العلاء المعري: فلا تظهرن الزهد فيها فكلنا شهيد بأن القلب يضمر حبها. مثلا تجد الناس، بعض الناس ينقض فعله وقوله، فتراه مثلا يدم الدنيا ويدم أهلها ويدم المهتمين بها، وفي الحقيقة هو أحرص الناس على جميعها. وقول المتنبي: أعز مكان في الدنيا سرج سابحين، يعني مثلا يفتخر هنا بالفروسية ويفتخر بالمطالعات. أما قوله وخير جليس في الزمان كتابه، هذا مفيد جدا، لأن مصاحبة الكتاب تنفع في الدنيا والأخرى، تنمي الثقافة وتنمي العلم وتنمي الأخلاق. وأما قول أعز مكان في الدنيا صدر سابح، هذا في نظره، وأما في نظري فأقول أعز مكان في الدنيا بيوت الله تعالى التي يذكر فيها اسمه. وقول الشاعر أيضا أعطيت حتى تركت الريح حاسرة، وجدت جدت حتى كان الغيث لم يجد. أعطيت حتى تركت الريح حاسرة، وجدت حتى كأن الغيث لم يجد. عطف الشاعر قوله وجدت، أي فعل ماضي، على قولي أعطيت، يعني أعطيت المال وأعطيت ما يملك وما يتمول، حتى تركت الريح حاسرة، حاسرة من حسر الصبي، حسر البصر حسورا من باب قعدة. إذا كلا لطول مدى ونحوه فهو حسير، يقال طرف حسير، يعني أعطيت المال حتى إن الريح مثلا حلت دون كرمك ودون جودك بكثير من المراحل. وجدت، جدت بما يجود به الكرماء حتى كأن الغيث لم يجد، يعني إذا قيس كرم الممدوح بجود الغيث يجي جود الغيث في المرتبة الثانية، وهذا مبالغة، الشعراء معروفون بهذا. قيل أصدق الشعر أكذبه، لأن الغيث، الغيث هو الكرم الرباني، الكرم الإلهي، كرم الإله فوق كل كرم. والتناسب في المضارع مثال قوله نروح ونغد لحاجتنا، وحاجات من عاش لتنقضي. عطف الشاعر قال ونغد على نروح، وهما جملتان فعليتان من الفعل المضارع. قول الشاعر نروح، الرواح في العشي والغدو في الصباح، نروح ونغد لحاجتنا وحاجة من عاش لا تنقضي. هذه خلاصة سكان الدنيا، كل سكان الدنيا مثلا تلخص مسيرتهم، يلخص مسيرتهم هذا البيت، الإنسان يروح ويغدو، لكل يوم رواح وغدو، ولكل يوم حاجات، ولكن حاجات من عاش لا تنقضي، لا تنقضي، لهذا اليوم حاجاته، ولغد حاجاته، ولما بعد الغد حاجاته. والتناسب في الأمر نحو سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. عطف الشاعر قال وانصب على قول سافر، والمناسبة بينهما أن كل واحد ما فعل أمر، سافر تغرب عن الأوطان، تجد عوضا عمن تفارقه، عمن تفارقه في بلدك، وانصب اتعب، فإذا فرط فانصب، النصب التعب، فانصب تصيب عن قريب غاية الأمل، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب، في النصب، ما اشترى العسل من اختار الكسل، وما ملأ الراحة من لزم الراحة. وإذا كان مانع يمنع من هذا التناسب، وذلك إذا أريد بإحدى الجملتين التجدد وبالأخرى الثبوت، كأن يجلس مثلا، مثال هذا أن يجلس، مثال إذا جلس خالد وسعيد ثم يقوم خالد فتقول قام خالد وسعيد جالس، الجملتان، الجملة الأولى فعلية قام خالد، والجملة الثانية سعيد خالد. فالمناسبة هنا منتفية، لأن لأن مثلا المناسبة، المناسبة هنا يعني منعدمة. مثلا جلس خالد وسعيد ثم يقوم خالد، فتقول قام خالد وسعيد جالس، فقيام خالد متجدد متجدد، وجلوس سعيد ثابت، يعني سعيد بقي في مكانه هذا ثابت، وخالد تجدد لأن جلس ثم قام، هذا هو المعنى. والمراد بالعطف هنا العطف بالواو فقط، العطف بالواو فقط. فإذا كان مانع من المناسبة تركت المناسبة وتعطف الثانية على الأولى، يعني أن الوصل مع التناسب أولى منه مع عدمها، لا أن المعنى أولى من الفصل، فالمحل كله للوصل فقط. والله أعلم وأحكم، وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى. والله أسأل أن يهدينا سواء السبيل، ويعلمنا علما ينفعنا ويهدينا إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.